إن فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ولكن ليقضي وإذ

وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين إن شر الدواب حسبك الله هو